الله عليه وسلم. وهذا الامر موجب لاحباط العمل ويعلم عناده ويعلم كبره ويعلم انه لم يؤمن. فمن المحال ان يقع خلاف ما قدره الله. الله تبارك وتعالى انزل القران لمقتضى معرفته وما قدر ان عباده هذا الرجل يجعله يوم من الايام يرعوي ويتوب الى القدس ويسلم فسيظل ابو لهب على الكفر حتى هذا علمه الله عز وجل القدر. ومن المحال ان يقع شيء الى ما قدره الله تبارك وتعالى ابدا. المساله ليست لهذا اذا كان يجعل المكان وقال الآخر يقول ما يسرهم في الناس من أحد أو ما يسرهم في الناس من بشر. هذا أيضا هذه الكتاب هنا زائدة ومراد الشاعر يقول ليس يسرهم الناس من أحد. جاء بهذا المعنى وبهذا الأسلوب يقول على هذا الوجه ليس كمثله شيء وخبر مقدم ومستدل مؤخر جيدة الكاف بالخبر المقدم ومثل والدلالة على التأكيد المعنى والحرف والصلة إلى الزائد يكون يعمل تغيير يعمل نقطة وإن لم يكن المعنى غير الحقيقة ولا يغير المعنى إنما يعمل في اللفظ وزيادته تدل على لا يكون لها معنى وهذا ما يكون على التأكيد. وما قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله أي هل خالق غير الله. فمن هنا حقد جاءت زيادته بالتأكيد ولهذا يأتي المذكور والآيات التابعة اللي بعده معقوفة مرفوعا بناء على المحل هل خالق غير الله هذا هل من خالق غير الله فجاء على حق المحل لأن المحل مرفوع ولم يأتي من حق اللفظ وإن كانت من حق اللفظ أدى إلى خط إلى جر قوله خالق كما أن الكاف هنا أمر قوله مثل لكن هذا العدد وهذا الأمر اللفظي لا يغير من الواقع من المعنى الذي هو يقول قد جاء العرب ايضا زياده الكاف للتاكيد في قول بعضهم وصانعات ككما عباد الطيب هذا الطبع ان الكاف اختفى كما ان الكاف زاد في مثل بين الاختلاف في كما مثل عصف المأخوذ هذا يقول فأصبحت مثل عصف المأخوذ أو فأصبحت عصف المأخوذ لكن جاء بكذا وجاء بالكاف معا للدلالة على التأكيد نسيما أن هنا الوزن في الوزن يقتضي أن يأتي بكلمة فجاء بكلمة في أبيات المعنى ولا يتلاء وعدم إخلاص باللفظ لأن الوزن كما تعلمون هذا من المحور الشعرية أن 16 في الله قريب نعم من المحورات ومن أكثر أسعار العرب هذا العرب يستخدمون قلب كثيرا خاصة في مواضع الكتاب أو في المواقف التي فيها علمية وفيها حماس وكثيرا من جاء في كثيرا من جاء في يأتي على كثيرا من مرجة الإنسان بالمعرفة مثلا هذا المقصود أن هذا الزرع لما جاء رجل وهو من أكثر العرب هو يمكن القرآن. فإذا قلت مثلا لا أقصد يوم القيامة قال تعالى ربنا لا إله. يقول لك لا أفراد لا في الثالث ما هي في القرآن في الثالث. وخلاف هنا انتباهه على أن يقول لا ليس في هذا ولا فيها معنى. والحقيقة أن الذي يقول أن هذا الكلمة زائدة لا يعني بها أن في القرآن شيئا زائدا يمكن أن نستغني عنه أو لا قيمة له. لا، إنما المقصود هذه المصطلحات وضعت لنعرف معاني الألفاظ ومعاني الكلمات لا أكثر ولا أقل. وإلا بالمعنى لا شك أن قول لا أقسم بيوم القيامة أنهما أبلغ وآخر من قوله أقسم بيوم القيامة حتى لو كان المقصود كما يقول أغلب. لا يعني لا يقول أحد أنه لا شيء زائد في القرآن ما أنه لا قيمة له أو أنه مستغني عنه. لا، إنما المقصود أنه في أصل العبارة في أصل الكلام لا يوجد فيه هذا الحق كما قلنا قبل هل من خالق غير الله؟ ففي أصل الكلام ليس هناك خالق غير الله، لكن هذه من زائدة من الناحية الأصلية. أما أنها محتاج إليها أو لها فائدة، نعم لها فائدة عظيمة وهي التعبير، إنها قولك ليس هل من خالق غير الله أقوى من قولك هل خالق غير الله. فمعنى الزيادة ليس أننا في غنى عنها أو ليس معنى الزيادة أنه لا فائدة فيها وأنا قبل ليس لها قيمة، وإنما المعنى من حيث اللفظ من حيث الألفاظ والاختلاف اللفظي لمعرفة معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ. وإلا فإن الزيادة نفسها هي معنى الغالب ومقصود الزيادة نفسها قد تكون غالبا، وقد يكون المعنى بغير هذه الزيادة أقل منه بالزيادة، فهي أيضا مما يأتي بالفائدة مما يكون له فائدة الزيادة، كما أن مما يكون له فائدة الحد. هذا العرض في لغة العرب. هذه الثلاثة الأمور الواردة في الآية وهي واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله خلق الخلق بعلم خلق هيئة جل وأنشا وأبدع ويأتي خلق هيئة بما لا مصدر والخلق مصدر وهو صلاة معنى المخلوق. وقوله بعلم في محل نص على الحال أي خلقه عالما به. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رجل لا معتدلا. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله مجلسه في كتاب الحيدة الذي حكى عنه ما قرأه بشرى الكاتب في نسى المعلوم حين سألوه عليه بسعادة فقال أقول لا يسأل. فجعل يقرر السؤال على منصبة العلم تقريرا له وبشر يقول لا يسأل ولا يحدث له أنه عالم العلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة عنه فإنها تنسي السؤال فإنها ليست سؤالا لا تجهل. فإن قولي هذا السؤال لا تجهل ليس هو السؤال. فإن قولي وأنسي السؤال لا تجهل. وقد خلق الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم. فإن قولي هذا السؤال لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. فإن قولي هذه الأسوان لا تذهب ليس هو إثبات العلم لها. وقد زاد الله تعالى في الكلام ومدح الله تعالى الأنبياء والرسل. وقد ملك الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى بنفسه ويرضوا ما نفى ويمسكوا عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستفيد إيجاد الأشياء مع الجهل. ولأن إيجاد الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تطور المراد وتطور المراد والعلم في المراد. فكان الإيجاد مستلزمة للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها أن الإسكان والإسقاط ما يستلزم علم الخارج لها لأن الفعل المذكر المذكر يرتجع كله عن غير علم والعلم صفة كمال، ويبتغي هذا يكون الطالب عالما. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال يقتدى بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الوالد أكمل من الممكن. ونعلم ضرورة أن لو ضرورة شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل. فلو لم يكن الخالق عالما نجم أن يكون الممكن أكمل منه وهو مبتدع. الثاني أن يقال كل علم في الكتاب التي هي من المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاليا منه بل هو أحق به. والله تعالى له حسن أعلى ولا يستحي هو والمخلوقات لا في قياس التفكيري ولا في قياس الشهود، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق فالخالق به أحق. وكل نفس تنزل عنه مخلوق ما فتنزيل الخالق عنه أولى. أنا أتكلم عن الإمام رحمه الله الفقرة الثامنة عشرة، وموضوعها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة العلم والأدلة من الكتاب والدليل أيضا على الفطرة والعقل على أن الله سبحانه وتعالى عالم. المؤلف رحمه الله تعالى يقول خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه، كما قال الثالث إن خلقه عالما به. خلق الخلق أي المخلوقات، خلق المخلوقات بعلمه أي حال كونه عالما به. فهذا في تفسير إثبات العلم. فالذين يثبتون أن الله هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وقد كان عارف الجاهلية هكذا، ولأنهم وخلق السماوات والأرض يقولون الله، فكل من أثبت ويثبت أن الله هو الخالق عليه أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم. بهذا رد على من ينكر هذه صفة العلم. فاستدل على ذلك بقول الآيات في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير. وفي آيات كثيرة فهو الحليم الحكيم أو إنه كان عليما حكيما. وأمثال ذلك مما يدل على صفة العلم آيات وأحاديث وأدلة عقلية أيضا لا تحصى ولا تحصى في إثبات علم الله سبحانه وتعالى. وإن هذا قدر الحديث عنه وهو المذهب الأولى من مراتب القدر، هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى قد كتب ذلك كله وقدره عنده وعلمه به دم جرا، وأن مجموع الشيء كل ما رواه وقدره لا يزيد سبحانه وتعالى علما بالشيء، فإنه يعلمه على صفته التي سيكون عليها قبل أن يكون. ومن ذلك علم الغيب الطاهرة، وهو يذهب سبب الغيب رحمه الله تعالى في هذه الأنعام وعلمه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأنكر ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بعلم الغيب. فهذا إثبات لصفة العلم. الذين ينكرون صفة العلم هؤلاء هم الجهمية. الجهمية ينكرون صفة العلم، ومن هؤلاء الجهمية مثل المزيد. ولذلك ذكر المؤلف هنا نصا عن عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى. عبد العزيز المكي او كناني هذا تلميذ من تلاميذ الامام الشافعي، وكان من ورثائه وخاصته. الامام الشافعي رحمه الله كما تعلمون توفي قبل ان تكسو مشكله القول بكتاب القران ويظهر امر الجهميه، والا فان بعض الاخوه انه ادرك ذلك لكنه اعتقد سبيل التوليه ونجا، لكن الأقوى من هذا الشافعي رحمه الله لم يدرك ذلك، وإنما ذكره التلاميذ ومنهم عبد العزيز المكي أو الكناني. فلما قرأ هذه الفكرة وبكت عند المأمون هنالك، رحل عبد العزيز الكناني كما بين ذلك في كتابه الحيدة، أظن تعلمونه أو عندكم نسخ منه، ذهب إلى الخليفة المأمون واستعد لمناظرته أمام الناس على الملأ، ومناظرة هؤلاء الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ويحاربون كتابه. وكتب الإمام عبد العزيز المكي ملاحظة ما جرى بينه وبين هؤلاء القوم في كتابه المسمى الحيدة. هناك من يقول أن كتاب الحيدة ليس لا تصح للإمام عبد العزيز المكي. قد يكون الكتاب في هذا الحد الكامل ربما يكون متفق له بعض الجهات، لكن الكتاب له أصل مرضية لها أصل، وهي هذا الحوار قد جرى وقع بين الكناني وبين المأمون، وأن الذي كتب هذه هذا الكتاب والمحاضرة والمناظرة هو أن يكون هو ابن عبد العزيز الكناني الذي اصطحبه معه من مكة إلى بغداد ليناظر به عن النبي. مثل هذا رجل يهودي كان أبوه طباخا يهوديا كما قال ذلك الإمام أحمد. وهذا الرجل تعلم الفلسفة تعلم الكلام ليفسد بها دين الكتاب. وكان سميلا للقاضي أبي يوسف القاضي المعروف. فكان القاضي يقول له يا بشر إما أن تدع الكلام أو تكتب علينا خشبة. تكتب خشبة يعني إيش؟ يعني نكتبك على الخشبة فنحفر هذه الخشبة. يعني أن أنت يا بشر لا تحفر من قبلك شيء بل من السبيل. لكنك تكتب علينا خشبة. كان القاضي أبو يوسف رحمه الله يقول هذا الكلام لبشر لكن بشر عانى وأخذ يتعلم هذه العلوم هذه الثقافات ويعالج بها كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان على مذهب الجهم بن الخطاب في نفي كتاب الله سبحانه وتعالى حتى قال ان امه ام بشر جاءت الى اهل العلماء المسلمين وقالت ان هذا يهودي ان اباه كان يهوديا وانه على دين ابيه وانه لا يريد ان يفسد دينكم بهذا العلم بعلم الكلام الذي تعلم الذي جاء به. وقد الامام المحدث الجليل عثمان بن سعيد الازداري على بشر المزيد في كتابه المشهور المعروف تراجع على بشر المزيد العنيف تراجع الامام عثمان بن سعيد على بشر المزيد العنيف رد عليه وبين خاصه كثيره من الكتاب التي كان بشرا يذكرها ومنها صفه العلم. بشر والجهميه عموما يقولون بصفه العلم ليس بدايه كما قلنا اول يقول العلم وجود مطلق لا يوصف بشيء الا بالسلوك السلوك يعني النفي فقط فننفي عنه الذات بل الله عالم بالله الله ليس بدايه فقط ويقف عندها هكذا. فلما تناظر بشر وعبد العزيز اخذ الامام عبد العزيز يقول له الله يعلم والله عالم فيقول بشر لا يفنى فهذا يكرر السؤال وهذا يكرر السؤال فيقول لا يفنى لا يفنى فقال له ان الامام عبد العزيز الكريم قال لو قلت هذه الاسطوانه لا تفنى يجب ذلك ربعا لها لانها تعلم فكما قال رسول الله نفي الجهل لا يعني العلم لا يعني اثبات العلم ولكن اثبات العلم يعني نفي الجهل. فكان هذا مما أفحم به الإمام عبد العزيز الكناني أفحم به بكرا في مجلس الخليفة فيقول فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة نفي مجرد نفي الجهل لا يكون صفة نفي فإن كون إعادة الأسوار هذا ليس هو إثبات العلم له. وقد بدأ الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل مدحهم بالعلم ولم يمدحهم بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه ويرفض ما شاء ويكشف عما أثبت عنه. ثم أجمل هذا العبارة في قول الإمام عبد العزيز على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وأن يرفض ما شاء ويكشف عما أثبت عنه. هذه هي القاعدة العامة في مثل هذه الصفات العلم وغيره. انتقل المؤلف الثالث الى قضيه الدليل العقلي. هذا الدليل يا اخوان اتفق معنا وارجو ان نكون له اتفق معنا في القاعده قاعده من القواعد التي نعرف بها اثبات الصفات والتي نستدل بها على ان الفطره الانسانيه والعقل الانساني يثبت صفات الله عز وجل ويثبت كمال صفات الله عز وجل وهي ان نقول كل صفة كمال لا نقص فيها وجه من وجوه الله تبارك وتعالى أحق بها. كل صفة كمال لا نقص فيها وجه من وجوه الله تعالى أحق بها. فلو جئنا إلى العلم العلم صفة كمال ولا نقص؟ العلم كمال والمخلوق يمدح لأنه عالم وكلما كان المخلوق أكثر علما كلما كان هذا أكثر نفس كلما كان في هذا المدى تقول هو أكثر علما من فلان فالذي له القدر الأعلى جل شأنه سبحانه وتعالى هذا هو له العلم الذي من يثبت له العلم من باب الأولى والمخلوق إنما هو مستمد لعلمه مما أعطاه الله إياه سبحانه وتعالى من العلم. هذه القاعدة اختارها المؤلف في هذه الكلمة، يقول لا يدرك على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. هذه أول فكرة، يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن الذي يؤمن كما قلنا بأن الله هو الذي خلق الكون وخلق هذه الأشياء، يقول نعم الله خلقها، فلماذا تفكر العلم؟ يستحيل أن تولد هذه الأشياء مع الجهل، فما يخلقها إلا من يعلمها، فلا يعلم الأخرى فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن الإيجاد والخلق لا يكون إلا بإرادة، عندما يريد الإنسان أن يعمل أي عمل هو يريده فتثبت ذلك إرادة وتصور لماذا سيعمل، تعمل شيء وماذا علم لماذا سيعمل، ماذا سيعمل. يقول هذا معنى قوله بأن إيجاد الأشياء في إرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد فيكون معلوما عند هذا الفاعل. فتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. لما كان الإرادة الإيجاد مستلزم الإرادة، والإرادة مستلزم العلم، فإذا الإيجاد مستلزم للعلم. فإيجاد الله تعالى المخلوقات يقتضي أن يكون عالي الجهل، وليس هناك في عقل من العقول يمكن أن يعرف الإنسان حقيقة علم الله عز وجل وطبيعة علمه سبحانه وتعالى، وإن كنا لم نعرف الحقيقة الكاملة، لكن المقصود حقيقة الإيمان بعلم الله عز وجل لمثل هذا العقل. عندما أصبح الناس ينظرون إلى الآيات الكونية، يرون الآيات الكونية ويرون الآيات النفسية ويرون الآيات الأخلاقية والآيات القرآنية متطابقة أقوام متطابقة، فكما ترون الآن هذه المخلوقات، أي إنسان يبحث في الخلايا وفي تكوينها، أي إنسان يبحث في الأفلاك وفي تركيبها، يجدها أنها تدل دلالة قاطعة ليس معها شك ولا ريب على أن الذي خلق هذه هو عالم سبحانه وتعالى، وأن هناك علم لا يمكن المخلوق أن يتصوره، ولا يمكن الإدراك البشري أن يصل إليه على الإطلاق. هذه أدلة فطرية وحسية وعقلية يسقط معها هذا قول من يقول اننا لا نثبت لله تعالى العلم وانما مجرد نفي الجهل، لكنه الهوى وغلبة القواعد الفلسفية والكلامية المخالفة للكتاب والسنة. هذا معنى قوله ولان المخلوقات فيها من الامكان والاسكان ما يستلزم علما باعدا، لان الفعل المحكم المثبت ممتنع حضوره وايجاده. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. كل إنسان متكلم، وبيت إنسان إذا بيت متكلم، هذا قياس بيت قياس الشمول، فلا يجب أن تكون كل موجود كذا مثلا، والله موجود إذا تطبق عليه القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل تحت قياس الشمول، ومعروف أنه لا يدخل تحت قياس التنبيه، وهو نقول إذا حسبنا هذا ونسبته لله مثل أن يمثل أيضا، فلا يدخل الله سبحانه وتعالى تحت قياس لا في قياس التمثيل ولا في قياس الشمول. يقول إذا ذكرنا كل ما ثبت للمخلوق من كمال فانخالف فيه الحق، وكل نقص تنزه عن مخلوق ما التمثيل الخالف عنه أولى. هذه القاعدة، إن أن نص النظيف يقول كل ما ثبت للمخلوق من كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى لا يجعل الى الاشكال الذي سبق ان قلنا كما في مثال الزواج مثلا، فكل ما تعمل المخلوق من كماله او لو لكن عندنا هي نقول يعني مفرط عن خالق المخلوق كل كمال لا نقص فيه وجه من الوجوه فالله سبحانه وتعالى اولى. هذه هي الفقره الثامنه عشره المتعلقه باثبات صفه العلم لله سبحانه وتعالى والرد على ولكن على إثبات العلم أكثر من هذا، وإنما المقصود هنا التعارض بمذهب الجهمية المبان وبيان إسلامه عقلا ومنطقا. الآن ننتقل إلى الفقرة التاسعة. قوله وقد دارت أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان الأوقات قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله قال تعالى: إذا جاء الله عليه وسلم ورضي الله عنها: اللهم ارجعني بفوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأبي معاوية قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله بآجال مكروبة وأيام معدودة وأرزاق مكتومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعجلك من عذاب الفتنة وعذاب الفقر كان خيرا وأفضل. فالمقتول مجد بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أنها تموت بسبب المرض، وهذا بسبب الفقر، وهذا بسبب الهم، وهذا بسبب الفقر، وهذا بالفقر، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجره، ولو لم يقتل لعاد إلى أجله، فكان له أجران وهذا باطل، لأنه لا يليق أن يسمى له. فكان له أجران وهذا باطل، لأنه لا يليق أن يسمى إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يحل بإذنه أن فتى، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القضاء والضمان على القاتل لارتكاب سنة المنهي عنه من باب رفض السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: من الغرفه تزيد في العمر، اي سبب طول العمر. وقد قدر الله ان هذا يصير رحمه فيعيش في هذا السبب الى هذه الغايه، ولولا ذلك السبب لم يصل الى هذه الغايه، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى كذا، كما قلنا في القدر وعدمه. هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر والأمصار تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ موضوع يعني تأثير الدعاء، وعلى أن موقف الدعاء من القضاء وغير الدعاء القضاء، يعني الآخر حتى نقل فترة الأولى وهي قضية الأداء. أول صحابة رحمه الله وضرب له الآجال في هذه الجملة مأخوذة ومستنبطة من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القصد الآجال، فإذا جاء أهلهم لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون كما هو معلوم الآية كثيرة. يقول السائل: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الغيب بحيث إذا جاء لهم لا يستقون ساعة ولا يستخدمون، قال تعالى: فإذا جاء لهم لا يستقون ساعة ولا يستخدمون، وقال تعالى: فما كان لنفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وننتقل الحديث الذي في صحيح مسلم، أن إثبات الأجل وأن الله سبحانه وتعالى جعل إثباته مخلوقا أجل، هذا ثابت بنفس الآيات والأدلة التي أثبت التي تثبت وثبت. ومنها الحديث الصحيح الذي وجدته قال مسعود في المغني في الجنين، وانه يكتب رزقه وعمله واجله وسقيه ام سعيد، فيكتب هذه الاربع كلمات، يؤمر له بكتب اربع كلمات منها الاجل، يكتب الاجل اجل الانسان يكتب وهو ما يختار في بطن امه، فليس هناك اي مجال يعني يتوقع احد أن هذا الأجل يمكن أن يغير ويمكن أن يبدل، وقد كتبه الله تبارك وتعالى على الإنسان وهو ما يختار في بطن أمه، يقطع الأمل ويقطع تعلق الناس بأن أحد غير الله يملك أن يمد في عمر فلان أو يحصل في عمر فلان، أو أنه إذا قتل فلان فإنه قد انتقص شيئا من عمره، بل الآجلة والأرزاق كما جاء أيضا في الحديث الصحيح الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حق وهو جبريل عليه السلام نهت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا بالطرف. إذا طلب الواحد شيء من المرضية يطلب بإحسان ويجمل بالطرف، لا يجحد ولا يستعجل، بل يجمل بالطرف فإنه لا يستطيع تنقل حتى تستكمل للطهارة حتى آخر لحظة عند الموت تأتي إلى الإنسان في طلاقة الموت بطعام تأتي بكاسة كاسة ماء يشرب منها نصف أو ربع أو ثلث ويرد الدار ثم يموت. ما كان من رزق المخلوق شركة وما لم يكن مخلوقا له فقط وهكذا فلن تموت نفسك حتى تكمل وتستوفي ما كتب الله سبحانه وتعالى لها من الرزق وكذلك العمر لا تموت نفسك حتى تستوفي وتستكمل ما كتب الله لها من العمر وإن كان لحظة واحدة أو نفسا واحدة فإن الله سبحانه وتعالى قد أحصى كلتين سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء وإن تقدر مقادير الصلاة أو مقادير كل شيء فإنه لا يقود العبد نفسه أو لا تستمر ما كتب له أن يعيش إلا ويعيش ولم يعيش نفسا آخر لن يكتب الله عز وجل أن يتنفس أو أنه يعيش فالأمر هكذا يا أخي قد بلغ منه أن طويت المحصورة ورفعت واللوح المحفوظ قد كتب وقضي ما فيه وما على العباد إلا التوحيد والانقياد والإفعال والإيمان بكل ما يقدره الله عز وجل ويقضيه. حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها رحمة الله صحيح دعا الله سبحانه وتعالى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويستدعي الله اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية تدعو الله أن يمتع بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها وبأخيها. النفس البشرية هكذا تتمنى تتعقد للخلود وتدعو وترجو أن تخلد أو يخلد من تحب نفسها يعني شيء موجود في النفس البشرية وليس هذا الشيء في ذاته الذي محظور ما لها أن الله تعالى قد جعله وله حكم فيه. هذا الشيء هو الذي جعل أبانا آدم يطيع الشيطان أو مما جعله يطيع الشيطان أن تكون ملكين أو تكون من الخارجين فلما أغراه الشيطان بالخلود قد تكون من الخارجين إذا أكلت من الشجرة لأن النفس الإنسانية تكره النور تكره القناة والارتفاع فإذا إذا أكلت من هذا يكون الخارجين هذا الطلب له عن قضية أنك إذا أكلت فإن الله أطاع بما أعطيت الله عز وجل. وهكذا الإنسان دائما يحب الخلود يحب الموت يحب الحياة يحب المال يحب الأولاد يأتي فيشغله فيرضيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعما امر به الله سبحانه وتعالى. الشاهد الامر عند رضي الله تعالى عنه لما دعا ذلك وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قد دعوت الله باجال مضبوطه وايام معدوده وارزاق مقصوره. ما في يعني ليس هناك لن يزيد عمر احد يوما واحدا ولن يزيد رزقه ولا ذره واحده ولن يتاخر اجله ولا لحظه واحده بسبب هذا الدعاء الذي قد يدعوه الانسان او باي سبب من الاسباب يظنه الانسان. واشهدها هي الاولى والاحرى والعزه قال ولو انك قلت لغفار ان يحسن بين قول اهله ولا يؤخر بين اعماله ولو كنت فاسال الله ان يعيدك من عذابك النار ومن عذابك القبر كان خيرا واكثر. الاولى للانسان وهذا من اداب الدعاء ان الانسان يسال الله سبحانه وتعالى من عذاب الشعر فيهم عذاب الله ويعذب عذاب القبر يسألهم من نعيم أي يرجو من الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالنجاة والفوز الأخروي ما يتعلق بالنجاة عند الله وفوزه في الآخرة هذا أهم وأولى ما يجب أن تدعوه فيه. أما ما يجب أن يدع الإنسان في أمر فيه اعتداء هذا الخطأ وأن يدعو فيه نوع من الاعتداء أو رائحة الاعتداء كالدعاء لطول العمر مثلا الدعاء لطول العمر فيه رائحة الاعتداء فهو أنك عنك كانت بدا أن تعتدي الدعاء بمعنى إيه بمعنى أنك تعلم أن الله عز وجل قد ضرب أجلا محددا وأنك عنك تطلب أن يزيد وأن يمتد هذا الأجل مع علمك بأنه لا يمكن أن يزيد. وهذا مثل وأن الإنسان قد مات فيأتي واحد يدعو بجميع أنواع الأدعية والتطوعات والوالدة وغيرها ويدعو الله أن يولي هذا الميت هذا محق هذا اعتداء هذا لا اعتداء. فالإنسان لا يدعو الله تعالى بدعاء في اعتداء وإنما يدعوه بما فيه خير الدنيا وخير الآخرة والأولى يدعوه بما فيه علاقة بالنجاة والفوز من القرب الجنة والنجاة من النار. ويذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك في بيان فأرحل المعتبرة التكمية والمعتبرة وخاصة المعتبرة هذه القضية إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الأعمال، والله تعالى خلق الموت وخلق أسباب الموت، وخلق الحياة وخلق أسباب الحياة، فهو الخالق للجميع. بخلافه يقول أن العبد يخلق فعلا، فلو أن أحدا قتل أحدا فإن هذا القاتل قد يقول معتبنا هذا القاتل قد قطع أجله الذي لا يقتله لا عاد حتى يبلغه، ولهذا يقتل القاتل. قالوا نقتل القاتل لأنه قطع الأجل الذي قدره الله، ولو جاءه لكان لعاد الإنسان وصل إليه. يرد عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت وخلق أسباب الموت، وهو الذي قدر أن هذا يموت في الحرب وهذا في الغرق مثلا وهذا في الغرق المنتج في السيف وهذا في ماضي أي ماضي هكذا، هذا هو الذي قدره، هو الذي قدره وهو الذي خلق سبحانه وتعالى. وأما المعتزلة فقولهم هذا واضح مثلا لأنه يستلزم إثبات أجلين، إثبات أجلين، أجل حقيقي وهو الذي مقدر كما يقولون، وأجل واقعي وهو أنه عندما جاء أحد وقتل هذا الإنسان فإنه هذا هو الأجل الحقيقي. يقول المؤلف عند المعتزلة أن المقتول مقطوع عن أي أجل، ولو لم يقتل لعاد إلى أجله فكان له أجلا سبحان الله، لأنه لا يجب أن يكتب إليه تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه، ما الفائدة أن الله يجعل له أجل وهو يعلم أنه سيقتل دون أن يكتب، هذا أجل ليس له قيمة. أو أن يجعل أجله أحد الأمرين هذا ضابط، اللي قلنا الله جعل أجلين فقال إن كتب هذا من المعتزلة بدون هذا، يقول خلق الله أجله إليه 60 سنة قتل واحد عمره 40 سنة، إذا يمكن أن الله عز وجل قدر 40 أو 60 وأفعال العباد لا يخلقها، هذا هذا أصل طالته كما علمتم من قبل، يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، إذا يقول لك لما قتل عمره 40 سنة معنى هذا الله عز وجل لما خلقه فجعله أجل 40 وأجل 60 إلا يقتله أحد كمل إن جاء أحد في الأربعين أحد في الثلاثين فيكون هذا هو الأجل الذي الحقيقي، فكأنه بيان في الآية دليل على أنهم ينقول العلم وينقول علم الله عز وجل عن أنه لم لا يعلم أنه سيقتله، كل ذلك حتى يهربوا من قضية أن الله هو الذي خلق فعل العبد، لأنه يقول لك إذا كان هو الخالق فعل العبد كيف يجاب به عليه؟ إنما يجاب القاتل ويقتل لأنه قطع الأجل على الفعل، إذا كان الله قد خلق الفعل. فرد عليهم كما ذكر الله يقول وجوب القتل والضمان على القاتل، لما نقتل القاتل الضمان عليه إنما هو لارتكابه المنيعة ومبادرته إياه لرضاه طبعا وباختياره، فالذي قتل مسلما بريئا معصوم الذنب قتله برضاه وباختياره فإنه مقتول للقتل لأنه ارتكب ما نهى الله تعالى عنه، ولهذا الشخص إذا كان مجنون أو كان كذا أو كان عنده عذر، إذا ما في عذر إذا هو يقتل، فهذا دليل على أنه لرجوعه إلى إرادته هو إلى رأس القاتل يقتل، لا لأن القاتل قطع أجل الله الذي قدر واتبع أجل الله كما تزعم المعتزلة، ليس الأمر كذلك. يقول وعلى هذا استقر قوله تعالى في اقتطاعه تمديد العمر، اي سبب طول العمر. هذه المشكله الحديث الذي حديث الصحيح من اراد ان يمسأ له في عمره ومن بارك له في رزقه فليصل اقتطاعه مقبلا قال صلى الله عليه وسلم. اشكل هذا الحديث على سبيل الله كيف يتحمل هذا الحديث؟ الانسان الذي يريد ان يطول عمره ان يصل رحمه، طيب كيف يفهم هذا الحديث مع فهمنا أن الله عز وجل قد كتب الأجل قبل أن يخلق الإنسان في يوم الحج المشهور، وهو في بطن أمه كتب الملك أربع كلمات كتب منها أجلا، فإذا كان الأجل مكتوب قبل أن يخلق كيف يقول أنه لما يصل رحمه بعد أن يخلق بعد أن يولد يكون هذا من أسباب زيادة العمر؟ الجواب على ذلك أنه نفس القاعدة أن الله خلق النتائج وخلق يعني مثل النور والحياة، وخلق الله سبحانه وتعالى الأسباب، الله سبحانه وتعالى قدر أن عمر هذا الإنسان 60 سنة مثلا، وقدر سبحانه وتعالى أن من أسباب الواحد يكفر الله ان هذا الانسان لا ياتي اثاره لا ياتي هواه لا يخلق على اثاره يقتله فلذلك يطول عمره او ان يلتقط الصحه والعافيه هذا اسباب خلقها الله له فقال بها عمره الى المئه طويل الثمن فكذلك اخبر له انه يقتل صاحبه فيطول بذلك عمره الى الثمانين او الى المئه لكن ليس هناك عمر مختار حتى ثم ياتي تاخذ سنه الواحد مثلا فتزيده من كذا الى كذا تزيد عليه لا ليس هذا هو والمعنى قضيه زياده العمر في الدعاء وفي سنه الرحم وعلاقه الدعاء بالحضر كان من الموضوعات الدقيقه التي تحتاج الى فهم وتحتاج الى وقت والى قضاء فيها ونحن كما يقول كما ان شاء الله بعض الاخوه الان هم يمسكون عمل بسيره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم العظيم ولذلك نرى ان نقف هنا ونكمل ان شاء الله الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى.